أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 13 شعبان الموافق ل 21 مارس، نلتقي بشكل كنا بإذن الله أن وصل ولنا في موضوع الرحمة، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، خلق الإسلام وخلق القرآن، بشكل نتحل به أبتا نخصي لرب أن يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمة، وخصنا ريتو أرحم أتي أرحم ربي سبحانه وتعالى. أسيج الأسباب من الرحمة لابد أدي بدأ نتا أدي رحم، أدي رحم مزان، أدي رحم الزوجة، أدي رحم الأقارب الجواري، وسيت خلوطي المعلم الصانعص الجيرانس إلى آخره. الرحمة إن شاء الله مطلوب من شي تقدم في الحصص الماضية إلى ربي سبحانه وتعالى يحثنا أن نكون من الراحمين، ممن يرحم، يرحم الصغير ويرحم الضعيف والفقير والمحتاج، خاصة في هذا المجتمع الطيب، مجتمع المترابط، المجتمع المتعاون المتكافل. يزمون يعني أن البناء والقيمته أو أن الخلوق لتطي طمرته لفسي ولتشمر. أن وصلني الجين والدين ربطني رحمة العلماء من هذه الرحمة، رحمة الضعيف والفقير والمحتاج، تهجل ليتيم وسي محتاج، خاصة خاصة في هذه الظروف صعبة، ظروف صعبة حقا، ظروف صعبة. لا من ناحية الغلاء، كل شيء يرني، لا شيء قشا يقيم انشانس، كل شيء، كل شيء، الصغير والكبير، العظيم والحقير. فلهذا نحث بعضنا البعض لعاد نتفكد الجوارينا، نتفكد الأقاربنا، نتفكد وسي ضعف، خاصة تعشيرين يعني مكاتب العشائر، الجلبلنسن والغفلا فوسي محتاج، خطر وسي محتاج كاد الفقر أن يكون كفرا. يعني محتاج هذه يمكن أن يعود إلى المعصية، إلى السرقة، إلى الرشوة، إلى الطمع، إلى أشياء كثيرة. أبتا أنقمسس مجتمع متكافل متضامن متراحم، ونحن في موضوع الرحمة. يعني ربي سبحانه وتعالى يحض المؤمنين في آيات كثيرة بالتحلي بهذا الخلق، بخلق الرحمة، وذلك أن رحمتنا الوالدين. ربي يمرنا أن نرحم الوالدين النخ، إني لغرسن الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى، الفضل الأكبر الوجود النهض التربية النهض الصحة النهض بعد ربي سبحانه وتعالى عند الوالدين. الوالدين نتنين السج... يعني كون سبب وجودنا، نتنين ترعاننا، نتنين ترباننا، نتنين شاننا، نتيرد نتت نعمر كل شيء بالوالدين إلا ربي سبحانه وتعالى يعظم شنسن أيها الابن العزيز وأيتها البنت العزيزة. ونغفل في الوالدين النه ونغفل في الوالدين النه إلا نربانا نه صهر معانا تعبنا معانا. ربي يمرام ربي يمراج أيها الكهل وأيها الشاب اللي أتحسند غالوالدينك إلا يعني منش إني ربي سبحانه وتعالى يمرنا أنحسن غرسن نشكرتن نقدم سن يعني نقدم كل نيلة نصفرح كل نيلة نديست أديستف السرور غالوالدين النعت نج الدرن النغموتن الدرن النغموتن سعد عاد ندرن رقبناهم مثلا دوات متحابين متعاونين متضامنين نفرحا إخسان سلن دعون هبت موتني كذلك العمل وملا يتطوض أصلا. إذن نتقي الله نتقي الله نتقي الله يغلبنا الورطة يعني نووتا لأجل الميراث لم منغن متفاصلين تعاديين يعني حد قبل حد حد ولي تريح مع حد رمضان لا يسد كل اثنين كل خميس ربي سبحانه وتعالى لا تعرض نفس الأعمال يمسلمن أبدا يقن حد إلا مشاحن معنى لا يمنغ مع أي واسي مسلم لا يقبل عمله يتسمى لا معلق أي العمل لا معلق لتصلح ما دام ورصلح لا معلق هنشأنين أبدا لا جارج نطمرت وليو يدغل ربي زدير لا شخص تواب وتتفد في صحيفة عملك غيبتها تتوبد تدولد مع يواشنا مع وتماش نتقي الله لو اسي ما شاء الله تظل التصاص وميسي تهلا وإنما المعاملة الإحسان صلة الأقارب دروس أمش في بعض واللي نتعمى ديما سعانت كريق المرض أيها الإخوة واللي نتعمى قاعمي الدناموني معناه موجود مرض موجود يجب أن نتقيه يلزم أن نجل وقايتي واسي الدولة تصاب. فلهذا رحمة الوالدين دل واجب غفش أيها المؤمن ربي نايت واخفض لهما يعني بالوالدين أحسنا مهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا صوت إيمان تسرس إيمان تواضع مهما دي كل مستوى في المجتمع في الدولة يعني وزير رئيس مسؤول مدير غالوالدين تشتلي دمم ميتسن لدام الزان تسرس إيمان تصوت دي فريون تفرفرد وتزعليك إيمان وتسعلي إيمان غفصن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمتن من شاي ربان وخني توضم الزان وخني توضم الجلب غيق النفع إيمانيك ولا درق الضرر في إيمانيك كل شيء سلوالدينيك نتني تقوم أن سيجي إيشا وكسوة وكايريدك ويتسك وراحتك أسعزميك يا رب ارحمتن من شاي ربان وخني توضم الزان من شاي ترحمني وخني توضم الزان سواء ندرن غرسنا أوجاع وآلام وأمراض رب دي خفف هفصا إن لنا رحمتنا ربي لنا إن لخرت ربتني رحم يغفر سن ذنوب سن يا رب. إذن الحق للوالدين هو يعني لا يعني واجب أكيد من أعظم أبواب البر قبل تحسن غلي جن حد حسن الوالدين تزار الوالدين أولى نتنين لنيلين الحق دش الحق الأعظم عند الوالدين قبل حد ولادهم. إذن أبواب ورحمتهما لابو يعني أترحم خاصة سعد زعلك إن يشرب إما يبلغن عندك وعند أختك وعند صهرك نصهره أنت خاطي عندك أيها الشاب أيها الرجل أيها الكهل من ماشت قناجد بابات قناجد من شي طون طرعانا شوفتني طون دامزان أتن طراعي سعاد زعلكن سعاد عجزن لن تقلن غرش بتهو سجمي العقاب من ربي سبحانه وتعالى. أن نرتل بالنا كانت سلم بعد الشباب بعد الكهول بعد الشبابات نحقر الوالدين سن ولين تقوم نسيسن كما ينبغي إن على الأقل قلق نسيسن قلق نسيسن هذا عاد تزون عن دزوني الجمعة دا الجمعة دا يوردان نغدو يوردان نغسدا أسدا صادي قضى الدور صحماك يتشمر يتبيم المفروض تمن غمغش دام غي تنمير تنمير تدارت أزعلوك تنمير البركة لا بد لا يدعو لا يدعو سيلسس لا يدعو سيخسانس لا يدعو يوم الخير تعاد نتمني مدامنا تساون تنميرتو تعمر معاش تدارت هو تعاد زعك الدزعك البركات يعني تياو ديالي وقت ديسي وقت انت تبين وتما كنا وصينا منايو ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يا بد هذا خفض الجناح من أوجب الواجبات على الأولاد الوالدين أما العقوق عقوق الوالدين يعني من الكبائر من شل الإحسان الوالدين من أفضل من أبواب البر يعني العظيمة لأن كذلك ما رأى العقوق كذلك هو من الكبائر ومن أشد المنكرات من أشد المنكرات إلا يجين حد يتنكر الوالدين قاعني جنجز الخير سيوف القوة ما غرس 30 40 50 غجار نعم هذه التدعي تقل غير الساتسيا الزوجة والأولاد والمشاريع والأعمال والبزنس وخلاص الوالدين سوي تقل غرسن قاع لا يا أخي ربي يوم راجع تحسن غرسن هو تنطاع دوبرك هو سنت جدانيا الواجب وجارنا الواجب الإحسان هو ما فوق الواجب وجارنا الواجب إذا نحذر من العقوق ساعات غيظ الوالدين جدا غيظ برك والغرت الوحية هو عقوق فكيف بتتصغرت انه توتت انه تحقرت انه تشد سبداس انه تعاملتك معاملة الحيوانات إذن نتقي الله نتقي الله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأشد المنكرات والرحمة بهما وطاعتهما طاعة لله تعالى ساعات حسن دغ الوالدين يعني تتعد ربي سبحانه وتعالى ساعات تعد الوالدين تتعد ربي هم يخطط ربي يمراج ربي يمراج وبالوالدين إحسانا هذا أمر من الله وأنت عبد وأنت أما شمتين ربي شتيدي شمجن ربي ما عليكما إلا التنين سمعنا وأطعنا أو سمعنا وهم لا يسمعون إن أنت سمعنا وعصينا وجار إذن الرحمة بهما وطاعتهما دغوي ولربي أولا ثم رد الجميل الجميل نسن يسبق الإحسان نسن يسبق فلهذا بتتجي قشاتي ترد بسي وإنما لا تستطيع وتنجم دستن ترد جميل نسن وإنما شيء خير من لاش يقنبسي ماشي تورواد إلا يقن يعني يشمر ممس تغروتين سبوناس يطوفا سيس الكعبة يملقى ابن عمر يناس هل أديت حقها مموك لك شمر اختت سي مثلا سيت مدينتس لك يوختت نجبونا وكتزعلو وكتوسارت لك يطوفي غسيس وديغس الحقس ناس ولو طلقة زديغ لا شم أين قن أزمامنا وستتسميم صادع طمطو الطارو اكتزدير قاعين عمل نيز دير لا يساوي طلقة واحدة فكيف بما بعد ذلك من أتعاب وصهر ومشقة إذن فيه دي سرد الجميل وإنما لقنش عمو دمزن أورك وسبب من أسباب بر الأولاد كما تدين تدان أنا غاتجد شي تواجه سعادة تحسن دغ الوالديناج تتجد الخير ديمانج مشاك تارواج دغتين أتحسن دغل سعادة زعلك بتربيك تباش العمر يجدران زعلك التعجزد تارواج أتقوم نسج هم صحبتا أسأت إلى والديك تارواج مني دغتين يسيئون إليك الجزاء من جنس العمل بتاقين حد العرس طارواس يسيئون إليه هدي دول تفردي فكر من سدي أدي حفر بس الذكير تصدي بتيتو يتجمع الوالدينس عندك اللي يجون السبب عندك اللي أنت يجو السبب إذا نوسي عق والدي هذه السجن طرواس الدسن أخمال صدي الشهر طرواس في المستقبل وني الوالدين يعني رحمة الوالدين يعني أول خطابه اللي قد على الطروة سواء ذكر أو إناث مارو أن زوغ الوالدين الوالدين كذلك أضرح من طروانصن أضرح من طروانصن أتشفق غفصا يعني أتنرع عن رعاية تامة أتشفق غفصا رحمتا عتنا نسيسا سلمت ناسا ربانتا يعني التعبن بالسيف في الجلسة يعني الضحن والمميج وني هذه شمر اسمك وني هذه عاد بعدك يعني يعني شتي القدو تسنت بعدك سلسله ان شاء الله تكون ذهبيه اذا لابد ان نرحم طروان نغبت نخصن توارحم طنجني مشكله اغنرا عن صغان زعلك اتمرع سين عندي بالزنن حتى دي يمكن راينا عادي تنتقم لوالديناس يتنتقم سباباس خاصة المطلقين وسيطلق الزوج تس ستارواس أو ثلاثة أربعة يقنى سيدي وإنما يهملتم لا يكتر الرعاية ولا يكتر النفقات ولا يسوي الغفص ولا يرقب أعزامس ولا ولا ولا هل بد لا يزرع الحقد في قلب ولده صادي زعلك ولا خسيدي حسن غرس تخسيد حسن غرس ستارواتش حسن غرس وشاس الحقوق نسن حقوق متبادلة طروايلين الحقوق دي الوالدين الوالدين يلين الحقوق دي طروانصن إذن الوالدين يزم أدعونا طروانصن أتنسندن أتنرفقا في سلوكهم يعني سلوك طريق النجاح يدو باختصار خطروه الدرس خاص بالوالدين وإنما يساول في الرحمة رحمة الأبناء بالأباء ورحمة الأباء بالأبناء رحمة الزوجين الرحمة اللي يجب أن تكون بين الزوجين حيث تقوم الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على ماذا؟ على الرحمة تقوم على الرحمة وتقوم على العشرة الحسنة تقوم على المودة وعلى الحنان وعلى الرفق وعلى التراحم بين الزوجين عندون إدساس القاعدة من البناء بناء علاقة دائمة بينهما بين الزوجين وعلاقة وقتية برك بحيث يسكن كل واحد الآخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها تسكنوا إليها وجعل الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة إذا مودة ورحمة يجد ربي سبحانه وتعالى أولون الأزواج وإنما هناك أسباب لابد نتبع الأسباب باش تتولد تلك الرحمة وتلك المحبة وذلك العطف ودسنا من يضوى تنسوجنا أن الرزق يرزق ربي وإنما لابد من اتخاذ أسباب ولا ستقيم دغرهم تفقد يفاسن جدار نتشي سجوم در رزق جديس لا كالطير أغب الشاء أدي فغي الله زدلو المسلس هو زدياس الرزق لو جلفس لا لابد يتحرك رغم هذا كان قائل رازق هو الله فكذلك داني المحبة والمودة والسكينة يتجين ربي وإنما بأسباب ربي جودي ما الأسباب معلقة بالمسببات إذن الرحمة بين الزوجين لأن الرحمة بين الوالد أراد الوالدين الرحمة جاء الوالدين دوارا إمار الرحمة بين الزوجين بين الزوج والزوجة كل قناة يرحم ودادا خاصة تنصع الزعلكم يمكن أبداد يزل مودة المحبة ود الجمال ود القوة ود النشاط ود كذا أيوة سأزع الكيمارو أطقع على الرحمة هذا يمكن يقول حد العاجز هذا يمكن ليس هناك علاقة جنسية بينهما وإنما هناك مودة وهناك رحمة ميمي في خطر الماضي أنيقد عن السبيل لنبنن فنيقد عن سعني وما شعرنا ربي ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم هناك فضل يا إخوة يا أزواج يا مطلقين هناك فضل بين الزوج والزوجة ربي ناش ولا تنسوا الفضل هو مثلا يقع الخلاف خلاص يا تعد العدو الزوج غاين مطلقات لعدون غاين مطلقه لعد لعدون غاين تمطط. إذن الرحمه بذوي الارحام، ذوي الارحام عند الاقارب، عند الاقارب من النسب، إنه لابد هي من اسس، من اسس بناء الاسره، وبناء الاسره هو بناء المجتمع، خط المجتمع يتكون من الاسر خاصه في الاسلام، مجتمع المسلم متكافل متضامن اسري، وهو المجتمعات الغربيه واللي غنارو هذه يمكن هذه ربا بالسمار ويعوديات 16 18 عام ولودون كل حد لا يتفابرس، الشاب اللي يمكن عمره ترقب الوالدي نص اين تبور خصني يمكن عمره ترقب الوالدي نص، يعني ليش شين تعارف غين عمر مع بعض نسول بعضهم بعض نطراحهم لاش ليش الحمد لله غنغونوني في الاسلام يجب ان نحافظ عليه، ان نحافظ على الاقل نمتاز بشيء ونتميز عن غيرنا بشيء، سواء رحمته الا بين الاقارب صله الارحام، يد عمي يد خالي يد خالتي يد بتيس كل اللي تشراي وزمل عدن طروان غادا عدن السمنة ويد الحباب نسن تملاقا مع سمين حين لآخر بالمناسبات. إذن بشك تتولد الرحمة بين الأرحام، تكون أو الرحمة تكون بماذا؟ باحترامهم بإكرامهم بزيارتهم. إذن الرحمة ذوي الأرحام تكون بماذا؟ بإكرامهم، تكون بزيارتهم، تكون إلا نرحم وسيدي سيضعف سيسن أسنقدم المساعدة دلعون لذوي الحاجة منه، حاجة منهم أنفرح معاسن نحزن معاسن، وصلة الرحام سبب لدخول الجنة وقطع الرحم سبب لدخول النار. خير أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن خير أبريد جهنم أم أبريد الجنة، لك الاختيار، وتلي المقهور وتلي المجبور، لك كامل الاختيار، خيرت تواصل الأرحام باش كتكون دبريد الجنة، أن غتنتقاطع باش كتكون دبريد جهنم أعاذنا الله منها. وكذلك سبب لسعة الرزق باش يوسع رزقك، كذلك سبب لطول العمر، معناه رب دي صحضر تنمرت العمرك، أدي عاد العمرك الإنتاجي أكبر بكثير من عمرك الزمني، عاشت 60 70 80 90 عام بصح العمالك اما تتعاجد 5000 10000 مليار سنه بما فيه من الاجر ومن الحسنات ومن العمل الصالح. إذن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. خير إذن رحمه ذوي الارحام، رحمه ذوي الحاجات يبدي خصيص نطورو نغلى مجتمع، مجتمعنا مجتمع متكافل متضامن، الى موجود جنا الضعيف، الى موجود جنا الفقير، الى موجود جنا الارملة اليتيم، ونتعيدي نتعشي من نغبرك نتفكر دي وعديس النغض ويريض النغض وعمار النغض الكروسان النغ فقط، انه طروى المجتمع طروانا ديتمتنا، انما المؤمنون اخوة. اذا الرحمة ذوي الحاجات او العاهات، عاهة يعني حركية، عاهة نفسية، عاهة عقلية، قلنا النقص أرسلنا النقص، نراعي هؤلاء. المجتمع المسلم يقوم على التكافل، يقوم على التعاون، يقوم على الإيثار وجار الإيثار، معناه تجد سيمانج أتوجد حد ويدادن الإيثار. ولذا المسلم يتعاشى، المسلم يتعاشى أحوال إخوانه المسلمين، ويتعاشى إيمان سبركة يتهتم ماس الأمور نيمسلم، فإن رحمة رحمته تلزات إلا يعني أديش يد العون، يمد يد العون للمحتاجين ويساعدهم، ويساعد من تعرض إلى المصائب والكوارث والآفات سيمسلم، يعني يتقدمت كل الذي سخففنا المعاناة نسن، سواء التعاون ديك العمل، سواء تشفعت الشفاعة غرش معرفة غرش يعني الشفاعة الحسنة، استقدي السؤال استهد الأمورس مثلا، استقدي الحواجز. كذلك رحمة المظلوم، رحمة المظلومين، حيث تتعرض بعض الفئات وسيضعف في المجتمع إلى الظلم، تعرضا إلى الظلم وإلى الجور وإلى البغي وإلى هضم الحقوق وإلى الإهانة عن بعض السدنان، بعض الإيتام، بعض الأجراء، بعض الخدمان. لكن لو أسي مثلا في الميرات 10 سنين 20 عام وجاردون وتماس والتيوي الحق صنا الميرات، انت يمكن لا يتنعم لا يتمرغ لا يغرق، اما سنويت لي مباباس نمماس وتماس يمكن وزيس حولاد الفراك. اذن اهانة النساء وهذا ظلم، كيف نرحم هؤلاء المظلومين؟ نحاول نجلب الحق نسن نسيول نتوسط النساء والإيتام والأجراء يخدما لو سيخدم تشكا وليو الحقس، خاصة واسي يخدم ترواس بابا يخدم ترواس واسي تشلحية لنعاشنا منه خلاص سبهلا لا زكاة ولا ولا يستمشى يتصور ولا بتلي يخدم، كل هذا ظلم. إذن كيف نرحمهم؟ أنشم رفسنا ونظلم، سواء المعلم تحنوت ولي تحاسبين النو، سواء بابا ولي راعى طرواس ولي تشسل حق نسن اللي هو سيدي يخدم كذا وكذا من سنة مع بابا سيدي صفر اليدين ولي ولحية ايوه بتا بابا سيموت، بابا سيموت سمانا عاصن سمانا عاصن جيعني عاصن سمانا عاصن قيد الأجر سماني كيفاش كيفاش منش لا يخلص منش بتا الحق سمتا غنجن نفرز جار ويتلين بابا إلى نموت ويتلين وراس من طرواس. إذا نتقي الله أن نرحم طروانا أبتو نرحم طروانا ونرحم خلاف. إذا النساء الإيتام الأجراء الخدم، فرحمة المسلمي تدفعه إلى إكرام هؤلاء. أتنتكرمض أتشمرض غفصا الظلم، تنصفهم الدفع غفصا، أتجد كل أتنجمد لاسترجاع حقوقهم. وأخيرا الرحمة بالحيوان، سبحان الله الرحمة تشمل كل شيء حتى الحيوان، إن الرحمة في الإسلام تتسع باش كتشمل حتى الحيوانات، فمن واجبات المسلم الرأفة بها. واللي خص عرسك الدبت لا يتشمر ديس يقنطارا وجار وانا غتنجم مثلا نغتيج طلوز نغتفود نغتعدب. إذا الناس يوفر ما تحتاج من الطعام ومن الماء ومكان الإيواء، تجرس تلجي الطوطة مثلا وفريشنس نغط وفريشنس دابا قيل عاصم سينضفت لحمال لنكمش نديس تغطين المثال نغطفو ناس نغشط لما سنتلج. هذه ليست رحمة، ما يتلال رحمة دا إذا ما تجد زريبة إذا ما تجد من غتت ما نغادر هذه راسم سينتلج ننصمد ننجنويت. إذن ترفع عنهم هذا الظلم من الطعام والماء ومكان الإيواء والإشفاق عليها، ما تشنا تحمل دوجان وانا تنجم أن أتجتلوز. إذن وعدم استخدامها هدفا في الألعاب، لو سيج مثلا يقول الحيوان لن سواء دجاجة نديك كلب حيوان آخر لن يعني تجندس الرياضة لن رقبن وغنوي الهدف، يعني دبين النبال لا يتيرا لا نصرصاص نص الكابوس نص القنشرة، يعني بالألعاب يتشريوا المباراة بينهما. وكذلك الإحسان في ذبحها، ما شي تقدم في الحصة الماضية أحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهكذا بإحداد الشفرة وعدم تعذيبها بالقتل. أن الكي كانت سلة إلى وسي يصعق يصعق الحيوان أولا ثم يذبحه، خاصة الدجاج. إذا نتقي الله، أين الرحمة هنا؟ ما يتلى الرحمات أن الضرب المبرح. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يغرس الرحمة في قلوبنا، الرحمة بمعناها الواسع، الرحمة مع متعوضة، الرحمة مع كل الأصناف التي ذكرناها في هذه الحصص الثلاثة. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله